منك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا بلغت من الكبر

وخذيني إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا للرحمن صوما أكلم اليوم إنسيا فأشار